مما لا شك فيه أن الله تعالى موجود بلا مكان. هذا الكتاب كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد لإمام الحرمين عبد الملك ابن عبد الله الجويني الشافعي المتوفى سنة 478 للهجرة. في هذا الكتاب الذي طبعته دار الكتب العلمية الطبعة الأولى سنة 1416 للهجرة في الصحيفة رقم 19 فصل: الباري سبحانه وتعالى قائم بنفسه متعال عن الافتقار إلى محل يحله أو مكان يقله. واختلفت عبارات الأئمة رحمهم الله تعالى في معنى القائم بالنفس، فمنهم من قال هو الموجود المستغني عن المحل، وقال الأستاذ الإمام أبو إسحاق أي الإسفرايني الذي توفي عام 418 للهجرة رحمه الله قال: القائم بالنفس هو الموجود المستغني عن المحل والمخصص. ثم يقول الجويني: والغرض المعني من هذا الفصل هو إقامة الدليل على تقدس الرب تبارك وتعالى عن الحاجة إلى محل، أي أن الله تعالى موجود بلا مكان. هذا ما عليه كبار العلماء عند أهل السنة والجماعة، وهذا ما نحن عليه، والحمد لله أولا وآخرا وأبدا.